الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكان آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي من المحسنات البديعية الإرصاد. بعد ذلك ذكر المشاكلة، قال: ومنه، يعني من التحسين المعنوي، المشاكلة، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا كما سيأتينا. إذن يذكر الشيء بلفظ غيره، يذكر الشيء بلفظ غيره. قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قلت اطبخوا، فذكر الشيء الذي هو مثلا، ذكر الخياطة، خيطوا لي، بلفظ غيره، بلفظ الطباخ. لماذا؟ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام. إذن عبر عن خياطة الجبة بالطبخ، لوقوعه في صحبته، في صحبة طبخ الطعام تحقيقا. هذا مثال التحقيق. قال في الأول، يعني ما كان فيه، ما كان هذا الذكر تحقيقا، نحو قوله: قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. إذن عبر عن خياطة الجبة بالطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام. وكذا نحو: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذا ذكر النفس، ذكر الذات بلفظ النفس، بلفظ غيره، بلفظ النفس، لوقوعها في الصحبة تعلم ما في نفسي. إذا لتقدم تعلم ما في نفسي. إذا هذه المشاكلة. نسوا الله فنسيهم، عبر عن الترك بالنسيان لوقوعه في صحبة نسوا الله. والثاني التقدير أو تقديرا، نحو صبغة الله، مصدر مؤكد بآمنا، آمنا بالله، صبغة الله. مقابل الصبغة مقدر تقديره صبغة الله لا صبغتكم، صبغة الله لا صبغتكم. فالصبغة هنا بمعنى التطهير، عبر عن هذه الصبغة لأنها صحبت، وقعت في صحبة غيرها، وهي لا صبغتكم المقدرة. فعبر عن التطهير بالصبغة. لماذا؟ لأن الإيمان يطهر النفوس. عبر عن الإيمان بالصبغة لأن الإيمان يطهر النفوس. النصارى كانوا يغمسون كما قال هنا، قال: والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية، ويقولون إنه تطهير لهم. فالله قال صبغة الله، يعني تطهير الله الأنفس بالإيمان، لا تطهير الذي يحصل عندهم بالمعمودية، هذا الغسل الذي يرون أن غمس الشخص في المعمودية بوابة لدخوله في المسيحية، ويقولون إنه تطهير لهم. فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشاكلة بهذه القرينة. نعم. طيب، المزاوجة. قال: ومنه المزاوجة، منه من التحسين المعنوي، هذه المحسنة المعنوية، وهي أن يزاوج، يعني يقارن بين معنيين في الشرط والجزاء، يعني يجعل معنيين واقعين في الشرط والجزاء مزدوجين، فيرتب على كل منهما معنى رتب على الآخر، كقوله: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاحت إلى الواشي فلج بها الهجر. إذا ما نهى الناهي فلج، إذا شرطية، فلج جواب الشرط، أصاحت إلى الواشي فلج. إذا رتب على الفعلين، فقال أن يزوج، يعني يقارن بين معنيين، الآن رتب على المعنيين فعلين، اللذان هما ماذا؟ نهى الناهي وأصاحت إلى الواشي، فعل واحد وهو لج. إذا يرتب على كل منهما، على كل من هذا الفعلين معنى واحد، لفظ واحد، لا يشترط أن يكون بنفس المعنى. هو يريد أن يقول ماذا؟ إذا نهاني الناهي عن حبها، إذا ما نهى الناهي نهاني عن حبها، فلج بي الهوى، يعني تمادى بي الهوى، أصاحت إلى الواشي، يعني استمعت إليه، فلج بها الهجر، يعني تمادى بها الهجر. إذن هو زاوج بين ماذا؟ بين نهي الناهي له عن حبها وبين إصاحتها للواشي به، زاوج بينهما فرتب عليهما شيئا واحد وهو اللجاج. لكن اللجاج الأول، اللجاج الأول لجاج ماذا؟ لجاج هواه بها، يعني تمادي الهوى. واللجاج الثاني تمادي ماذا؟ لجاجها بهجره، متعلق اللجاجان مختلف، هذا لا يؤثر. إذن المزاوجة تقع فقط في الشرط، تقع في الشرط. نقارن بين معنيين في الشرط والجزاء ونرتب عليهما شيئا واحد. فالآن معنيان: نهى الناهي أصاحت إلى الواشي، رتب عليهما ماذا؟ لجاء. طيب قال: العكس ومنه العكس، وهو أن يقدم جزء في الكلام على جزء ثم يؤخر. أن يقدم جزء في الكلام على جزء ثم يؤخر، يعني يقدم جزء من الكلام على آخر ثم يعكس، فيؤخر ما قدم ويقدم ما أخر. عادات السادات، سادات العادات، قدمنا العادات على السادات ثم عكسنا، أخرنا ما قدمناه سابقا، قلنا سادات العادات، يقع في الأمثال في الغالب. قال: ويقع على وجوه، منها يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه، بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه. عادات السادات، هذا أحد طرف الجملة، هذا مبتدأ وأضيف إليه السادات، فوقع بينهما العكس. عادات السادات، سادات العادات، كلام الأمير أمير الكلام، كلا حديث الإمام إمام الحديث مثلا. ومنها أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، نحو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، بين متعلق فعلين في جملتين. الآن الحي من الميت تعلق بيخرج، والميت من الحي تعلق بيخرج كذلك. نعم. ومنها أن يقع بين لفظين في طرفي جملة، لفظين في طرفي جملة، نحو لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أين اللفظان هذا؟ هذا أي يقع بين اللفظين، اللفظان هما ضمير الذكور هم وضمير إناث هن، يقع بين اللفظين في طرفي جملة، وهما واقعا في طرفي جملة، كل جملة من هاتين الجملتين. في الجملة الأولى قدم ضمير الإناث على ضمير الذكور، لا هن حل لهم. في الجملة الثانية العكس، لا ولا هم يحلون لهن، قدم ما كان مؤخرا في الجملة السابقة، هن لهم هم لهن، هذا العكس. طيب الرجوع، قال: ومنه الرجوع وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة، يعني أن المتكلم يرجع إلى الكلام السابق فينقضه أو يبطله لنكتة، كالتحسر مثلا أو التحزن، كقوله كما في قول زهير: بالديار التي لم يعفوها القدم، لم يعفوها القدم، يعني لم يمحو آثارها، لم يمحو آثارها القدم. بالديار التي لم يعفوها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. إذن هو ماذا؟ بالديار التي لم يعفوها القدم، القدم ماذا؟ لم يمحو آثارها، لم يعفوها، لم يمحو آثارها القدم. ثم قال: بلى وغيرها الأرواح، الأرواح يعني الرياح، الرياح تجمع على رياح وأرياح وأرواح، والديم يعني المطر الدائم الذي يدوم زمانه طويلا. هو زهير نظر إلى ديار من يحب فتواردت عليه الذكريات، وتمثلت صورة محبوبته في نفسه وصورة هذه الديار في نفسه وصورة هذه الذكريات كأنها مشاهدة بعينيه، فوصف الديار بقوله لم يعفوها القدم. إذن صورة هذه الذكريات تمثلت في نفسه حتى وصف الديار بأنها ماذا؟ لم يعفوها القدم، لم يمحو آثارها. وما لبث طويلا حتى انجلت تصوراته النفسية وشاهد الواقع، فلم يرى في الديار أثرا، فقال: بلى، يعني بلى قد ماذا؟ قد محى آثارها وغيرها الأرواح والأرواح والديم، هذا الرجوع. إذن يرجع المتكلم إلى ما تكلم به فيبطله أو ينقضه. التورية، قال: ومنه التورية وتسمى الإيهام أيضا. التورية في اللغة مصدر ور الشيء إذا ستره وأخفاه، كالمواراة، وريت الشيء وواريته. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا ورى بغيره، يعني ستره وكنى عنه وأوهم أنه يريد غيره. وأصله من الوراء، يعني ورى بغيره يعني ألقى البيان وراء ظهره. ما هي التوريه في الاصطلاح؟ قال: وهي ان يطلق لفظ له معنيان، ان يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد. إذن لفظ له معنيان، معنى قريب يتبادر الى الذهن، ومعنى بعيد دلاله اللفظ عليه خفيه. قال: ويراد البعيد. إذن هناك لفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. أنا أتكلم بهذا اللفظ أريد البعيد، هذا ماذا؟ هذا التورية. مثلا لما سئل أبو بكر أين أنتم، قال: من ماء. ماء هذه لها معنى قريب، وهي البلدة التي تسمى ماء، لأنهم سألوها من أين أنتم، إذا قالوا من ماء العراق كانوا يسألون أنفسهم. ولها معنى بعيد، يعني أنه من ماء، خلقوا من ماء مهين، فأراد البعيد. قال: وهي ضربان، مجردة، مجردة التي جردت عما يلائم المعنى القريب، وهي التي لا تجامع شيئا مما يلائم القريب، يعني لم يأتي في اللفظ ما يدل أو يقترن بما يعني يقترن بالمعنى القريب ما يلائمه، التي لا يقارنها شيء مما يلائم المعنى القريب المورى به. قال: نحو الرحمن على العرش استوى. هذا المثال على طريقة الأشاعر المؤولة، يقولون الرحمن على العرش استوى له معنيان في هذا التورية، له معنيان، معنى قريب ما هو؟ الاستقرار، الاستقرار في المكان. والمعنى البعيد هو الاستيلاء، الاستيلاء على الشيء بالقهر والغلبة. يقولون المعنى المراد هو المعنى البعيد، استوى يعني استولى، والقرينة ما هي؟ أنه الاستحالة، استحالة معنى قريب، استحالتها على الله. وطيب المعنى القريب هذا هل جاء ما يلائمه؟ لا، لم يأتي ما يلائمه، المعنى القريب الذي هو الاستقرار لا يأتي ما يلائمه، هذه مجردة، جردت عن ما يلائم المعنى القريب. هذا مثال للمؤولة، ونحن نؤمن بأن الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لكن قد يمثل لهذا بقول الشاعر الذي هو القاضي عياض: في سنة كان فيها شهر كانون معتدلا أزهرت فيه الأشجار، قال: كأن كانون أهدى من ملابسه لشهر تموز، لشهر تموز أنواعا من الحلل. نعم. أو الغزالة من طول المدى خرفت فما تفرق بين الجدي والحمل. إذن التورية في الغزالة، والشاعر لم يذكر ما يشير إلى أنه قصد المعنى القريب الذي هو الحيوان البري، إذن جرد التورية عما يلائم المعنى القريب. نعم، الغزالة هنا لها معنيان، معنى قريب وهو الحيوان المعروف، ولها معنى بعيد وهو الشمس، وأراد بها هنا الشمس، لكنه جرد التورية عما يلائم المعنى القريب. قال: ومرشحة. المرشح هي التي يذكر فيها ما يلائم المورى به، ولذلك الإيهام فيها قوي، أقوى درجة الإيهام في المرشحة، لأنه يقوي المعنى القريب ويخفي المعنى البعيد المقصود. والسماء بنيناها بأيد، بأيد تحتمل معنيين: المعنى القريب الجارحة، اليد الحقيقية، وهذا هو المعنى المورى به، والمعنى البعيد القوة والقدرة، قوة الله سبحانه وتعالى، قدرته، بنيناها بأيد بقدرة، وهو المعنى المراد. طيب، المعنى القريب غير المراد الذي هو الجارحة ذكر ما يلائمه، وهو ماذا؟ البنيان، بنيناها، البناء بنيناها. إذن الإيهام فيها أقوى، الإيهام فيها أقوى. طيب، قال: الاستخدام، ومنه الاستخدام، وهو يراد بلفظ له معنيان أحدهما، يراد بلفظ له معنيان أحد، يراد بلفظ له معنيان أحدهما، أحدهما يراد أحدهما، ثم بالآخر الآخر، أو يراد بأحد ضميرين أحدهما ثم بالآخر الآخر. إذن يذكر لفظ بمعنى ويعاد عليه ضمير بمعنى آخر كما سيأتي ويتضح الأمثلة، أو يعاد عليه ضميران يراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما. هو سمي الاستخدام استخداما لأن الكلمة خدمت بمعنيين، كلمة واحدة لها معنيان، إذا يعني لفظ مشترك يخدم معنيين. فالأول الذي هو يراد بلفظ لهم عن أحدهما ثم الآخر الآخر، قال إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غبارا. السماء له الآن معنيان، معنى الغيث، وهذا الذي أراده هنا ابتداء، إذا نزل السماء بأرض قوم، يعني إذا نزل الغيث، لكن أعاد عليه الضمير بمعنى النبات فقال رعيناه، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، هل معنى رعينا الغيث؟ لا، رعينا النبات. إذا أعاد عليه الضمير بمعنى النبات لا بمعنى الغيث. إذا اللفظ هذا له معنى، وهو أراد هذا المعنى، السماء هذا له معنى الغيث وهو أراده، لكنه لما أعاد إليه الضمير أراد معنى آخر، أراد معنى آخر، وهو أراد من هذا اللفظ السماء معنى آخر وهو النبات. والثاني قال فسق الغضا والساكنه وإنهم شبوه بين جوانحه وبأضلين. الآن الشاعر يدعو لأحبته الساكنين في هذا المكان بالسقيا، وإن أحرقوا قلبه بنار الجوى، يدعو لهم بالسقيا وإن أحرقوا قلبه بنار الجوى. الغضا فسق الغضا، الغضا شجر شديد الاشتعال. الآن عاد عليه ضميرين، ماذا قال في التعريف هناك؟ قال أو يراد بأحد ضميرين أحدهما، أو يراد بأحد ضميرين أحدهما ثم بالآخر الآخر، يعني بأحد الضميرين يراد أحدهما أحد المعنيين، وبالآخر يعني بالضمير الآخر يراد الآخر يراد المعنى الآخر. الآن الغضا هذا الغضا أعاد له ضميران، أعاد له ضميرين، الضمير الأول الها في قوله والساكنيه، فسق الغضا والساكنيه يعني ساكني الغضا، والضمير الثاني شبوه، الهاء في شبوه. طيب نعم، إذا أعاد على هذا اللفظ الغضا، أعاد عليه ضميرين، أولهما الضمير المجرور في قوله الساكنيه. طيب هذا الضمير عاد إلى الغضاء بأي معنى؟ بمعنى المكان، فسق الغضاء والساكنيه يعني ساكني هذا المكان الذي فيه الشجر. طيب الثاني وإنهما، وإنهم شبوه، هذا الضمير المفعول المنصوب على المفعولية في شبوه، عاد على الغضاء بمعنى النار المشتعلة من شجر الغضاء. إذن كلا الضميرين الهاء في الساكنيه والهاء في شبوه، كلا الضميرين عاد إلى الغضاء، عاد على الغضاء، لكن عاد الأول منهما على معنى وعاد الآخر على معنى آخر. عاد الأول على معنى الغضاء أنه مكان، مكان هذا الشجر، فقال فسق الغضاء يعني سقى هذا المكان الذي فيه الشجر فيه أحبته، وسقى ساكنيه ساكني هذا المكان. وإن هم شبوه، شب الغضا بمعنى شب النار المشتعل من شجر الغضا. إذن هذا هو الاستخدام. طيب قال اللف والنشر، قال ومنه اللف والنشر وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، شيء متعدد، سواء هذا المتعدد متعدد على التفصيل فصل، ومن رحمة جعلكم الليل والنهار فصل الليل والنهار، أو على الإجمال ما هو مفصل، ثم أعاد لكل واحد من ما يترتب عليه من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه، سيتضح من أمثلة أكثر. إذن يذكر المتعدد الأول، الأول قال فالأول، فالأول يعني ما هو على التفصيل، المتعدد على التفصيل، إذن قلنا هو ذكر متعددا عن التفصيل أو الإجمال، فالأول يعني ما هو على التفصيل، إذن الأول الذي هو ذكر متعدد على التفصيل لفا، يذكره لفا، اللف الجمع يعني، ثم يذكر ما لكل واحد نشرا، وقد هذا يكون هذا النشر على الترتيب وقد يكون على غير الترتيب، لذلك قال هو ضربان، لف ونشر مرتب وغير مرتب مشوش. قال وهو ضربان، إذن اللف والنشر إما أن يكون المتعدد هذا على التفصيل أو الإجمال. بدأنا بما هو على التفصيل، وما هو على التفصيل إما أن يكون مرتب إما على ترتيب اللف أو على غير ترتيب اللف. قال لأن النشر ضربان، لأن النشر إما على ترتيب اللف نحو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، أين اللف؟ الليل والنهار، هذا المتعدد على التفصيل. المتعدد ما هو؟ الليل والنهار متعدد، اثنان لفظان متعدد، قد يكون لفظان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هنا المتعدد لفظان الليل والنهار، وهو على سبيل التفصيل فصره الليل والنهار، ما أجمله في لفظ واحد. طيب قال لتسكنوا فيه ما هو؟ الليل، ولتبتغوا من فضله ما هو؟ النهار. إذن النشر هنا على ترتيب اللف، اللف هو الليل والنهار، جمع بين هذين اللفظين المتعددين، ثم نشر ما لكل منهم، فقال لتسكنوا فيه يعني الليل، ولتبتغوا فيه يعني من فضله يعني النهار. إذن هذا لف ونشر مرتب، ذكر المتعدد الليل والنهار مفصلا، ثم ذكر ما للليل الذي هو السكون فيه لأنه وقت النوم والراحة، وما لها النهار لأنه إيش؟ ابتغاء الرزق وقت كد وعمل. إذن النشر على ترتيب اللف، أو يكون لفا ونشرا غير مرتب، قالوا إما على غير ترتيبه، كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا لحظا وردفا وقدا. إذن اللحظ للغزال، هو الآن أين اللف؟ اللف في حقف وغصن وغزال، هذا إيش؟ اللف. والنشر في اللحظا وردفا وقدا. طيب الأول منهما اللحظ هذا يعود إلى ماذا؟ إلى الغزال، إذن ما هو على ترتيب النشر. والقد والردف يعود إلى الحقف الذي هو الرمل المتراكم. نعم، والقد يعود إلى الغصن، إذن هذا غير مرتب، غير مرتب. يعني أنا إذا قلت جاء زيد وعمر الطويل العالم، قصدت الطويل زيد وعمر العالم، هذا لف ونشر مرتب. فإذا قلت جاء زيد وعمر العالم الطويل، يعني العالم هو عمر والطويل هو زيد، هذا لف ونشر غير مرتب. طيب قال والثاني الذي هو على سبيل الإجمال، يعني المتعدد اللف يكون على سبيل الإجمال، كقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إذا أين المتعدد؟ مجمل في الواو، وقالوا، من هم قالوا؟ يعني قال اليهود وقال النصارى، قال اليهود وقال النصارى، إذا المتعدد مجمل ليس مفصلا. ثم ذكر ما يخص كل من الفريقين إلا من كان هودا أو نصارى. إذا إيش؟ قال اليهود وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذا الذي قاله اليهود، أو نصارى، هذا الذي قاله النصارى. إذا قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فلف لعدم الالتباس للعلم بتضليل كل فريق صاحبه. إذا ما في التباس هنا، لف لأنه لا يوجد التباس، لا يوجد التباس، لأن معلوم أن اليهود يضللون النصارى والنصارى يضللون اليهود. قال الجمع ومنه الجمع، وهو يجمع بين متعدد يعني شيئين أو أكثر في حكم واحد، غاية في الوضوح، كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذن هذا المتعدد الذي هو المال والبنون جمع بينهما في حكم واحد، وهو أنهما زينة الحياة الدنيا. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، مفسدة للمرء أي مفسدة. إذن جمع بين هذه الأمور الثلاثة التي هي الشباب والفراغ والجدة في حكم واحد، وهو أنه حكم عليها بأنها مفسدة للمرء. طيب قال التفريق، إذن الجمع يجمع بين أمرين أو ثلاثة في حكم واحد. التفريق إيقاع تباين، يعني تباعد بين أمرين من نوع واحد في المدح أو غيره، يعني اشترك فيه ثم فرق بينهما ليفيد زيادة أحدهما على الآخر. إيقاع تباين بين أمرين كقوله قال ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء، فنوال الأمير بجرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. أين التفريق الآن؟ يقع تباين بين أمرين. لما ذكر النوال، هذا النوال الآن لفظ كلي، والنوال لفظ كلي، فله أفراد: نوال الأمير حين يعطي، ونوال الغمام حين يمطر. قال: وما نوال الغمام وقت ربيع؟ نوال الغمام عطاء، نوال العطاء، كنوال الأمير يوم سخاء. إذن فرق في الحكم، فأبان أن نوال الأمير بدرة عين، يعني كيس مملوء ذهبا، كيس مملوء ذهبا، أما نوال الغمام فقطرة مال. مثاله كذلك قوله سبحانه وتعالى: وما يستوي البحران. إذن هنا ماذا؟ جمع بينهما، جمع بينهما، ثم أوجد التباين. قال: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. فرق بينهما، هم كلاهما بحر، جمعهما نوع واحد، لكن فرق بينهما لتفريق الحكم المرتب عليهما. إذن هذا التفريق، تفريق إذن التفريق بين شيئين من نوع واحد. هناك النوال نوع واحد، لكنه فرق بين نوال الغمام ونوال الأمير، وهنا البحران نوع واحد، لكن فرق بين البحر المالح والبحر العذب. طيب، قال: التقسيم. ومنه التقسيم، وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. الفارق بين اللف والنشر هو هذا القيد فقط على التعيين، هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. فهناك بالنشر قلنا لا تعيين، وإنما ماذا؟ الأمر موكل إلى السامع. هنا يكون بتعيين. أنا مثلا إذا قلت: جاء محمد وعلي وبكر، العالم الجاهل الشاعر مثلا، هذا ماذا؟ لف ونشر. فإذا قلت: جاء علي ومحمد وبكر، علي العالم ومحمد الشاعر وبكر الجاهل مثلا، هذا ماذا؟ هو التقسيم، هذا هو الفارق بينهم، هذا فيه تعيين التقسيم، ذاك ما فيه تعيين. السامع هو الذي سيرد كل حكم لصاحبه. قال: وذلك كقوله ولا يقبل. مثلا نضرب مثل واضح قبل البيتين هذين، مثلا قول الله عز وجل: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. هذا التقسيم. لو قلنا مثلا في غير القرآن: كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأهلكوا بالطاغية وبريح صرصر، هذا لف ونشر مرتب. أهلكوا بالطاغية يعني ثمود، وبريح صرصر يعني القارعة. لكن هنا عينهم: فأما ثمود وأما عاد. هذا التعيين هو التقسيم. قال: ولا يقيم على ضيم ألم به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، فذاك يخسف مربوطا بمقوده، وذاك يشج ولا يرسله أحد. طيب، إلا عير الحي والوتد، إلا عير الحي والوتد، ولا يقيم على ضيم ألم به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، وذاك يخسف مربوطا بمقوده، وذاك يشج ولا يرثي له أحد. ذكر المتعدد، وهو العير والوتد، عير الحي والوتد شيئان. ثم قال: فذاك، يعني عير الحي، يخسف مربوطا بمقوده. فذاك الإشارة للبعيد الأول، عينه فذاك، نعم، يخسف مربوطا بمقوده يعني الذل. والثاني قال: وذا يشج ولا يرثي له أحد، الشج بلا هواده. إذن هذا هو التقسيم، هذا هو الفارق بين التقسيم وبين اللفي والنشري المرتب. طيب، الجمع مع التفريق. طيب، نرجع هذا إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.